سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس النجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الجود والكرم، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، سبحان من نور النور فشعشع وأجرى الماء فأنبع وسن الدين وشرعه، سبحان من لا إله معه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانه من إله ما أعظمه، سبحانه من إله ما أكرمه، سبحانه من إله ما ألطفه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلنا اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أن تجعلنا جميعا في هذه الليلة من المقبولين، وأن تنجينا من النار، وأن تنجينا من النار يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا جسادنا على نارك لا تقوى، ارحم اللهم ضعفنا، ارحم اللهم ضعفنا وقلة حيلتنا، يا خير يا خير يا خير الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح، ومردا إليك غير مخز ولا فاضح، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن رواعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي سمعنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، واجعل لنا نورا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من الربا والوبا والزلازل والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك، اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، نعوذ بك اللهم من غضبك، نعوذ بك اللهم من غضبك. إلهنا نسألك أن ترضى عنا وعن والدينا، نسألك اللهم أن ترضى عنا وعن والدينا، اللهم أكرم والدينا، اللهم أكرم والدينا، اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. إلهنا من يحفظون ديننا وأمننا فاحفظهم، من يحرسون ديننا وأمننا فاحرسهم، واخلف عليهم خيرا يا الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.